تنهال كل همومي علي وينسد كل طريق لدي وأرنو بليلي ألا من سبيل ويرتد طرفي حسيرا إلي وتنهال كل همومي علي وينسد كل طريق لدي وأرنو بليلي ألا من سبيل ويرتد طرفي حسيرا إلي وإذ نظرة نحو باب السماء تعيد الرجاء لقلبي نديا فأدعو وأدعو ويسمو رجائي ويلمس جنحي جبين الثريا وإذ نظرة نحو باب السماء تعيد الرجاء لقلبي نديا فأدعو وأدعو ويسمو رجائي ويلمس جنحي جبين الثريا إلهي رجعت أبوء بذنبي ولست بما قد صنعت بريا فهذا سجودي بساحات ذلي وهذه دموعي ملت ناظريا إلهي رجعت أبوء بذنبي ولست بما قد صنعت بريا فهذا سجودي بساحات ذلي وهذه دموعي ملت ناظريا وهذا فؤادي دواما ينادي أحبك ربي أحب النبي فحبك ربي شفيع لذنبي ولولاه ربي لما كنت شيئا وحبك ربي يمر بقلبي يصوغ الحياة جهادا أبيا وحبك ربي حباني شعورا طهورا يريف عبيرا زكيا به قد عرفت منار هدايا فجابت خطايا الطريق السويا وحبك ربي حباني شعورا طهورا يريف عبيرا زكيا به قد عرفت منار هدايا فجابت خطايا الطريق السويا عرفت طريقي إلي يا صديقي لنقف ودرب الهدى الأحمدية عرفت طريقي إلي يا صديقي لنقف ودرب الهدى الأحمدية عرفت طريقي إلي يا صديقي لنقف ودرب